العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الشك في عيون بريئة. عفاف شعيب، أحمد مرعي، مع الفنانة زوزو نبيل. الشك في عيون بريئة، بطولة إبراهيم الشامي، فاروق نجيب، مع الفنان توفيق الدقن. تأليف بهاء الدين ابو شقة، اخراج عبدو دياب. بس انا شايفك كده مش طبيعي يا بابا. شوية صداع يا ابني. بابا، مين الراجل اللي كان عندك ده وعايز منك ايه؟ ها؟ الراجل مين؟ الراجل اللي خرج من عندك من شوية. انا قابلته على باب البيت. قالك حاجة؟ لا، بس كان بيبصلي بطريقة غريبة شوية. ما تاخدش بالك. قولي اخبارك ايه النهاردة؟ انا كويس يا بابا، بس انت ما جاوبتنيش على سؤالي. سؤال ايه بس يا ابني؟ الراجل اللي كان عندك يا بابا، ومش كان عندك برضو ولا ايه؟ ايوة كان عندي. طب مين ده؟ صديق من زمان، قابلته على القهوة من كام يوم واديته عنواني عشان يزورني. وكان عايز منك ايه؟ تصور، يا سلام، ربنا ما ينساش حد صحيح. تصدق الراجل ده كان جاي عشان يطلب مني اشتغل عنده. تشتغل عنده ازاي؟ انت مش رجعت الباجت؟ صح، وعشان كده قلت له كتر الف خيرك. وانت بقى كنت طلبت منه شغل؟ لا، بس الكلام خدنا وقلت له على اللي حصل لي مع بهجت. دردشة يعني، دردشة. هو بهجت زعلك في حاجة يا بابا؟ لا يا ابني، الراجل عمره ما زعلني ابدا، ومش قايل عليه العشرة. بابا ارجوك لو في حاجة مضايقاك قول لي عليها. حاجة زي ايه يا ابني؟ ما عرفش، لكن انا لما لاحظت انك مش طبيعي قلت اسألك. ما تشغلش نفسك بيا، اطمن يا ابني اطمن، وانا في الشركة مع باكر، بس انت خلي بالك من نفسك. لا، ما هو انت بقى تفهمني ايه حكايتك يا بسيوني؟ لا حكاية ولا رواية، كنت تعبان شوية بهجت بيه. بس انت لما بتكون تعبان بتقول لي يا بسيوني. معلش، صحيت لقيت نفسي تعبان قوي، نمت تاني وما قدرتش اجي الشركة. اسمع، انا لازم اعرضك على دكتور. لا، ولا دكتور ولا حاجة، انا بقيت كويس. طيب الحمد لله. ها قولي بقى ايه اللي حصل؟ ما انا قلت لك صحيت من النوم. انا مش بتكلم عنك يا بسيوني، انا قصدي على اميرة بنتي. انت مش رحت وراها بالعربية؟ حصل. ولقيتي يظهر حياة ابنك مش غالي عليك، ولا تكون ناوي تعيش بقية عمرك وحيد. الله، بسيوني سرحت في ايه؟ ما تكلمني امال. ولا حاجة. ما قلتش اميرة راحت فين؟ النادي. ايوه راحت النادي. قابلت مين؟ ما قابلتش حد، وقعدت لوحدها وكلت وشربت وكان معها كتاب كمان. بس كده يا بسيوني؟ بس، ورجعت البيت بعد كده. الحمد لله، طمنتني عليها، انا كنت قلقان عليها قوي. يعني ما شافتش ابن بدران؟ بدران؟ لا لا طبعا لا، بقول لك قعدت لوحدها. على فين يا بابا؟ خارج يا ابني. عايز حاجه يا نبي؟ كنت عايز اتكلم معاك شويه. خير؟ عندك وقت ثاني؟ مش مهم المشوار اللي رايح. ها اتكلم بابا. ايه اللي بينك وبين الراجل اللي بيجي لك اللي اسمه فكري ده؟ صديقي وحبيبي واعز من اخي كمان. خلاص، لكن ليه السؤال ده؟ اصلي لقيت الظرف ده. ظرف؟ ظرف ايه؟ ظرف فيه شويه جوابات وجزء من جريده قديمه. فتحت الظرف وقريت اللي فيه. يعني فهمت كل حاجه. ايوه يا بابا. طيب طيب ايه؟ فن اسمع عشان اقفر عليك الكلام. بيقول المضطر يركب الصعب، وكان لازم قلب دراع بهبت. شو انت حاول؟ احاول ايه؟ اسمع نبدي، انا يا ابني نفسي افادك. انا عارف كويس انك بتحب اميره، وانا نفسي لوزهالك، نفسي احقق لك حلم حياتك كلها. لكن الراجل ابوها ده قلبه زي الحجر. اي شوه صورته قدامها، عشان كده قلت انا كمان لازم اشوه صورته واوريها مين ابوه. ايوه يعني مفيش طريقه تانية؟ على ايديك. انا مش رحت البهجه يا ابني، مش تحيلت عليه. يا ما قلت له ينسى الماضي الملعون ده ويفتح صفحه جديده من الحب، لكن هو راكب دماغه وسايق العند معايا. هقول لك المضطر ياكل صعب، كان لازم يفكروا بمضيج السيء عشان يختش على دم ويعقل ويقدر حبكم ويعرف ان مفيش حاجه في الدنيا تستاهل. فهمت ليه انا عملت كده يا مجدي؟ فهمت يا بابا. اوعى تجيب سيره الاميره لحسن تفسد كل حاجه. خلاص يا بابا، انا ما بقتش اشوف اميره. غلط غلط غلط غلط، لازم تشوفها. لا شوفها دي، لازم تقابلها يا ابني، لازم تعمل مستحيل عشان تساعدها. دي محتاجه لك يا مجدي. ها؟ محتاجه لك، اوعى تتخلى عنها مهما حصل. ما بقتش اضحك زي زمان يا خالد. لا لا ما تقوليش كده، هتضحكي هتضحكي لاني لقيت لك حل لمشكلتك يا امير. حل ايه؟ تتجوزي مجدي واكون انا شاهد على عقد الجواز. قلت ايه يا اميره؟ اتجوز مجدي؟ ايوه يا بنتي، هو ده الحل لكل مشاكل حياتك زي ما قلت لك. لما تتجوزي مجدي هتبعدي عن مرات ابوك. لكن بابا معارض الجوازه دي. انت مش صغيره يا اميره، وانا خالك وعارف مصلحتك كويس. لو المرحومه والدتك كانت عايشه كانت وقفت جنبك وساعدتك ورحبت بمجدي. مش عارفة. مش عارفة؟ مش عارفة ايه؟ انا خايف عليك من مرات ابوكي، خايف تعمل فيك حاجة يا اميرة. حاجة زي ايه يا خيل؟ انا معرفش اللي في دماغها ومعرفش هي بتفكر ازاي، لكن هي هتفضل تمثل عليك الحب وانها خايفة عليكي، ومش بقيت تسنك عشان تخلص مني. انت كده بتخوفني اكتر. انا مش عايزك تزعلي او تخافي، بس انا عايزك تخلي بالك من نفسك. في ناس كتير يقابلوك بضحكة وكلمة حلوة لكن جواهم شر ويتمنوا لك الموت. عندك حق، كنت فاكرة مرات ابويا بتحبني، عرفت ازاي تمثل دورها عليا. حتى الراجل اللي كنت فاكراه طيب ومخلص طلع اخر كذاب. راجل مين ده اللي طلع كذاب؟ عمي بسيوني. بسيوني هو لسه عايش؟ ايوه، وكنت بثق فيه واحبه وبعتبره زي والدي، طلع رخر كذاب وكل همه يجوزني بابنه كمان. يا ساتر، يا سلام يا سلام يا سلام يا, يا, يا, يا سلام. الناس كرهها ايه؟ انت لما بعتلي الجواب تعرف عملت ايه؟ عملت ايه؟ سألت عم بسيوني، قلت له يحكي لي ازاي ماما ماتت. طبعا كذب عليكي وغشك وما قالكيش الحقيقه. طب ليه يكذب عليا؟ ليه؟ يمكن عشان ما يزعلكيش ويعمل لك مشاكل في حياتك. طب ما انا اهو في المشاكل. اصل انا من عادتي يا بنتي دايما اظن خير في الناس لغايه ما اختبرهم واعرف نواياهم. عشان كده انا عايزك تسالي بسيوني سؤال واضح. سؤال ايه؟ تقولي له مين اللي قتل والدتك، وخليك حريصه يكون السؤال مفاجئ بالنسبه له، ومؤكد هو هيتكلم ومش هيكذب ابدا. ما انا عرفت منك الحقيقه خلاص. مش كفايه تعرفيها مني؟ مش جايز بسيوني عنده معلومات مهمه؟ اسأليه يا أميرة، ومؤكد هيقولك على الحقيقة المرة. يا بدران انت مش عايز تسيبني الحالي ليه؟ لا جرى يا راجل يا طيب انت؟ ايه مالك كل ما تشوفني كده تغضب وتلوي بوهل زي؟ انا خلاص بطلت اتكلم ودلوقتي بقيت لحالي. برافو عليك يا رسيم، يبقى لازم بقى تكمل دليلك. الله يسترها معاك خليني في حالي. اسمع بقى، كلمتين صغيرين منك تنهي المشاكل وتخليني اقول عليك راجل جدع، وكمان الكلمتين دول يخلوني احمد ابنك كمان وافرش الارض ورد بدل ما لا اقدر ما اعمل حاجه مش حلوه فيه. انت ليه كل ما تكلمني تهددني يا بدران؟ لا انا هددتك ولا جيت جنبك يا راجل؟ انت ده كمان ابنك زي ابني، واللي يرش بالميه ارش انا بالنار. انا مستعد اسيب هنا واسافر اقعد عند قرايبي في البلد. لا يا نسيوني، لا مش انا اللي احرمك من رؤيه ابنك الوحيد ابدا. باختصار عايز ايه؟ انا قلت لك يا بسيوني، قلت لك يا حبيبي كلمتين لا يودوا ولا يجيبوا. كلمتين ايه دول؟ اميره هتيجي كده وتسالك مين اللي قتل ماما يا عم بسيوني، ترد وتقول ايه؟ معرفش. لا تعرف يا بسيوني؟ تعرف ترد كده بالراحه وبصوت واطي، اللي قتل والدتك يا أميرة أبوكي بمساعدة مرات أبوكي. ها؟ يا رايبة؟ حرام عليك يا بدران. بسيوني اللي عندي قلته ومش هتكلم تاني، مش هرجع أقول لك حياة ابنك في كفة والكلمتين دول في كفة. فأنت حر يا بسيوني، حر يا حبيبي. حر. عم بسيوني. نعم. الأنسة أميرة عايزاك ضروري. عايزاني؟ طيب ضروري. يا عم بسيوني، ورايا شغل مهم. مش هعطلك كتير يا عم بسيوني. انا تحت امرك يا بنتي. انا صحيح بنتك يا عم بسيوني؟ ربنا عالم معزتك عندي. انت قلت لي قبل كده انك بتعزيني زي كمال ابنك بالظبط. دي عشره عمري يا بنتي، ده انا طول عمري معاكم من ساعه ما كنت طفله صغيره. لو سالتك سؤال تجاوبني عليه بصراحه يا عم بسيوني. سؤال ايه؟ مين اللي قتل ماما؟ كلمتين لا يود ولا يجيبوا. سكتي ليه يا عم بسيوني؟ حياة ابنك في كفة والكلمتين دول في كفة تانية. ايه؟ هتفضل ساكت كتير؟ يا بنتي اتكلم يا عم بسيوني. هتكلم اقول ايه؟ تقول الحقيقة. اللي قتلها ابوكي بمساعدة مرات ابوكي. هي يا عم بسيوني؟ اللي قتلها ابوكي بمساعدة مرات ابوكي. ازاي؟ فهمني ازاي؟ هو كده. وكفاية بقى، كفاية. ليه كده بقى؟ ايه؟ كفاية فوزية، كفاية، ما تزوديش النار اللي في قلبي. دكتور قال عندها انهيار عصبي. انت عامل لها ايه؟ ساكت وانا شايفها سيئة العوض. قمت ضربها يا بهجت، ده انت عمرك ما عملتها. عمرك ما ضربتها وهي صغيرة، انت ضربها وهي كبيرة. وفي الكفاية بقى، حرام عليك، انت مش حاسة باللي انا فيه. انا قلت لك سيبهالي وانا اتصرف معاها، وحذرتك مرة واثنين وقلت لك اوعى تقسى عليها. يعني كنت حضر ساكت على عمايلها لحد امتى؟ دي بنتك الوحيدة وكان لازم تستحملها مهما حصل. مش انت اللي انا ايه؟ انا ايه يا بهجت؟ انا اشتكيت لك من اميرة يا بهجت. من غير ما تشتكي انا شايف تصرفاتها كلها غلط، وديتها فرصة واثنين وثلاثة ما فيش شيء. سلامتك سلامتك يا بهجت. حاول حاول خليك جنبي يا فوزي، انا تعبان تعبان قوي، وحاسس ان انا حقع من طولي. يا سلام السلام سلم يا سلام. اخبار امير ايه دلوقتي؟ اخبارها ايه؟ الاخبار نهجت ابوها ايه؟ دي الحكاية خلاص استوت وبقت عال العال. طبعا انا فكري وتسامح ماريها المستشفى. وابوها ده كاتبيه زمانه بيدور عليه. اه طبعا تلاقيه دلوقتي بيقول حد يجيب لي بدران ومع ابن مجدي ووراه من المأذون. وانت يا عمر هتستنى لما بهجة تبعت لك؟ سيبه سيبه يشوف نتيجة عمله يا فكري، سيبه يقاسي ويتعذب. طب ما هي دي فرصتك اللي انت مستنيها من زمان يا بدران. انا بقى ليا تخطيط تاني ورسم تاني وتصريف تاني برضو. اما تقولي على اللي في دماغك. حان وقت العمل. ايوه وجات الفرصة يا فكري. بدران بدران خلاص. بدران تحدى الشيطان، سمعني؟ تحدى الشيطان. لسه هتقوله؟ اوعى من سكتي، اوعى من طريق. ايه ده ايه ده؟ بقول لك اوعى كده. بدران انت نفسك تطردني يا بهجة تاني من مكتبك مش هسمح لك. انا لسه جاي من المستشفى دلوقتي ومولع نار. عارف مولع نار يعني ايه؟ ابعد إيه عني يا بدران. ابعد عني ده ايه؟ لا اذا كنت مش خايف على بنتك انا خايف على ابني، خايف عليها. اذا كنت انت ما تهمكش صحتها وسلامتها انا تهمني، لان انا عندي قلب وشعور واحساس. بص بص ايه ده؟ مش شايف ايه ده يا بهجت؟ دي الابير اللي ياخدها ابني مجدي. بقولك ايه ابن الاخر هيموت. هيموت؟ ايوه هيموت. انا مش هسكت مش هسكت انا شايف ابني بيموت ببطء قدامي وبنتك في المستشفى. انت يا اخي قلبك حجر؟ انت بتعاقب مين بس افهم؟ ها؟ بتعاقبني ولا بتعاقب بنتك وابني؟ اتكلم يا بهجت، قول حاجه، قول حاجه يا اخي. مش عايز اسمع منك حاجه. لا هتسمع يا بهجت هتسمع. بنتك في المستشفى وابني مرمي في البيت، عايز ايه تاني؟ قال لي بتقطع يا ناس، هم ضربني يا بهجت، موتني، انتقم مني يا اخي زي ما عجبك، اعمل اي حاجه تعجبك يا بهجت، بس ما تحرمهمش من بعض ابدا، اعمل لك ايه عشان تعذبهم بالشكل ده؟ اذا كنت فاكر ان اللي حصل هينسيني الماضي تبقى بتحلم. بهجت الانسان اللي يبص لمصلحته وينسى اولاده يبقى انسان انسان انسان انسان لا انا مش لاقي وصف اقوله. حرام عليك. حرام عليك انت، انت اللي بتنتهج الفرصة علشان ايه يا بهجت؟ لا انا مش هسمح لك بعد النهارده تحطم قلوبهم. خد فلوسي، خد املاكي كلها، خد حياتي كلها، خد حياتي كلها، بس ساعدهم ساعدهم يا بهجت. امسك انت يا ليه؟ نفسي انزع الحقد اللي جواك. فيه انزع الحقد اللي جواك. لا ظالم لا ظالم. استاذ مجدي لو سمحت بس تعالى بعيد عن اميره. طيب ليه ما تتكلمش قدامها؟ يا ابني اسمع كلامي، كفايه اللي هي فيه. حاضر امرك. اتفضل. عجبك الحاله اللي اميره فيها؟ ايه اللي في ايدي يا مجدي؟ في ايدك حاجات كتير كتير قوي. دايما من ساعة ما سمعت ان اميرة في المستشفى انا حاسس اني هموت. بعد الشر عليك وعليها يا ابني. افهم انا عملت ايه عشان تعذبوني بالشكل ده؟ عملت ايه عشان يكون ده مصيري؟ في مصير اميرة. افرضي ان والدي غلط، افرضي ان ارتكب جريمة في حقكم، انا ذنبي ايه؟ حد يفهمني انا ذنبي ايه؟ نخلي الكلام ده بعدين يا مجدي. انت لما تنتهي حياتي وحياتها. ما تقولش كده يا ابني. انت اللي في ايدك تساعديني وتساعدي اميرة. انت امها. مفيش ام في الدنيا تكره اولادها. اعتبريني ابني. خافي عليا زي خوفك على اميرة. اعمل معروف يا ابني، ريح قلبي واسكت. انا مستعد اتخلى عن والدي، مستعد ابعد عنه اذا كان ده يريحني. لا يا ابني لا. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده انا من يومين رحت الدكتور اخصائي في القلب، انا يائس ومتشائم. كنت فاكر انه هيقول لي انك. لا لا ما تكملش يا ابني ما تكملش. دكتور قال لي انك مظلوم. بلاش اليأس، عيش حياتك، تفائل، ابتسم. كلام الدكتور سهل وحلو، بس انفذ ازاي؟ ازاي احس بالدنيا وانا محروم وانا ضايع وميت؟ ازاي هتتجوزها يا مجدي؟ ايوه يا ابني هتتجوزها حتى لو ابوها ما وافقش. بدران اللي جابك سعادة يا بدران. نحن بقينا نص الليل فكري. اه انت لازم تختفي، تختفي للابد. نعم يا سلام سلم، اختفي للابد. ايوه فكري، ومش لازم حد يشوفك بعد النهاردة. يا سلام سلم، يا سلام سلم. ايه ده انا مش فاهم حاجة. انا فاهمة، بس عايزك تصحصح قوي الكلام كويس. انا مصحصح، ده انا صحيت. انا صحيح كنت نايم ساعة ما جيت خبطت عليا، لكن كلامك خلاني صحيت ومفنجل عينيا وسامعك كويس. اتكلم فكري. انت لما قدمت نفسك لاميرة قلت لها ايه؟ الله، انت ناسي ولا ايه؟ قدمت نفسي زي ما انت قلت لي، ورحت قلت لها انا خالد. اه ولو شافتك دلوقتي وقالت لابوها ايه اللي ممكن يحصل؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت بالطريقه دي تضيع كل حاجه عملناها فكري. اه فهمت فهمت. يبقى فهمت ليه بقى انا جاي لك في نص الليل؟ طب وايه اللي فكرك بالحكايه دي؟ انت مش عارف اني ميلت مخ مهجت؟ عارف، والست فوزيه معاك ومبروك على الجواز مقدمك. عشان كده لازم تبعد يا فكري، تختفي ومحدش يشوفك مهما حصل. طب فرضا اميره اتكلمت. اتكلم ازاي؟ انت مش منبه عليها ومحذرها كويس ومالي قلبها بالخوف؟ مظبوط، وقلت لها وقت تتكلمي لحسن لحسن والدك يقتلني. ده عظيم جدا. عشان يبقى شغلنا كويس بقى لازم تشوف لك مكان بعيد تسافر له، ما تظهرش الا لما تعرف ان الجواز تم. اطمن يا بدران، عيب ده انا اكلت معاك عيش وملح يا راجل وانا مش صغير. اعتبرني موت، خلاص انا موت. لو حبيت اجيبك شهاده وفاه باسمي انا مستعد، ما انا ما اعملش الا الشيء اللي يريحك يا قمر. لا لا لا لا يا فكري، المساله مش محتاجه ده كله ابدا. انا عايز اريحك، مش عايزك تشغل نفسك بيا ابدا. بقولك لو حبيت اموت نفسي انا مستعد. يا ده انت جاهز قوي اهو يا فكري. امال ايه؟ جاهز قوي، ما انا بقى يهمني رضاك عني. ويا سلام يا سلام سلم لما بتبقى راضي عني. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، نورت البيت يا أميرة. ميرسي يا ماما. الحمد لله على سلامة الأنسة أميرة يا سعادة البيت. متشكرين يا أستاذ سيد. روح أنت لشغلك. حاضر يا بهجة البيت. فاقعدي يا أمور، واقفة كده ليه يا حبيبتي؟ استريحي يا أميرة. هعمل لك إيه على الغدا يا مور عيني؟ أي حاجة. الحاجة اللي تعجبك. اللي عجبك يا بابا أنا هاكل منه. نفسي اكل ملوخيه بالارانب. وانت يا عموح؟ كويسه اول ملوخيه، انا نفسي فيها من زمان. طب يلا يلا يا حبيبتي عشان تغيري هدومك. سيبها يا بهجت قاعده معايا شويه. يو حاضر، اللي يعجبكم. مبسوطه يا اموره؟ الحمد لله. انا يا بنتي رضيت باللي انت عايزاه ووافقت على الشيء اللي يسعدك ويريح قلبك. ربنا يخليك ليا يا بابا. وافقت احط ايدي في البدران، مع اني ما كنتش اتصور اليوم ده ابدا. بهجت لا تسيبك بقى من الكلام ده، احنا خلصنا منه وخلاص. انت لك مين غير اميرة؟ فعلا هي تطلب واحنا ننفذ، احنا مفيش حاجة تهمنا غير راحتها وسعادتها. بس اللي حصل ده غريب فعلا. بهجة خلاص يا توزيع، خلاص حاسبكم مع بعض واروح لشغلي. اهلا بيك يا طنط. الحمد لله على سلامة اميرة. الله يسلمك يا بنتي، وكويس انك جيتي عشان تقعدي مع اميرة، عشان انا مشغولة في المطبخ. طبعا اذن حضرتك بقى ادخل لك. اتفضلي يا بنتي. اقول الحمد لله على السلامة ولا اقول نورت البيت والف مبروك مقدما؟ الله يبارك فيك، ادخلي يا وفاء. ها ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله. ايه في حاجة تانية شغلاكي ولا خلاص؟ حاجة ايه؟ مش عوايدك يعني؟ ده انت اول ما كنت تشوفيني تطلبي مني طلب على طول. يظهر الانسان ما بيحسش بنعمة صحة لوقت المرض. يا عيني يا عيني على الفلسفة. وايه تاني بقى يا استاذة؟ وفاء انا تعلمت درس كبير مش ممكن حنساه. الله، انت مالك واخداها جد كده؟ درس ايه اللي تعلمتيه؟ بعد اللي حصل لي وبعد الكلام اللي قاله الدكاترة قررت ان انا اغير كتير من نظرتي للحياة. ايه الحكاية يا اميرة؟ في ايه تاني محيرك؟ مفيش، لاني قررت انسى كل اللي حصل وابعد عن جو العكنانة والمشاكل والتفكير اللي كنت فيه. وفاء كل ده عشان والدك وافق انك تتجوزي مجدي؟ انا كفاية عليا مجدي وحبي ليه، كفاية عليا اخلاصه وحنانه، واعتقد ان وجود مجدي في حياتي هيبعدني عن التفكير والمشاكل اللي كانت شغل عقل وتفكير. ده احسن خبر سمعته في حياتي. اللي حصل ده تفوقني من اللي كنت فيه. يا عيني، ده الحب زي ما بيقولوا يصنع المعجزات. جايز، بس انا بقى مش عايزة فلوس بابا ولا املاكه. انا كفاية علي احس بالحنان واحس ان في قلب خايف علي وبيرعيني. ياه، ده انت فعلا اتغيرتي. ومن النهاردة مش هفكر في الماضي، ودايما تفكيري هيكون للمستقبل والامل في يوم جديد حلو يساعدني ويريح قلبي. موافق على كل كلمة قلتيها يا أميرة. موافق يا حبيبتي. الماضي عزمنا كتير يا مجدي، هنرميه ورا ظهرنا. زي ما قلتي التفكير هيكون في الدنيا الحلوة، في السعادة، في الحب. مش كده وبس يا مجدي، أنا نفسي أخلص بابا من تفكيره في الماضي. إزاي يا أميرة؟ الحياة كفاح وصبر وإرادة، مش كده؟ كده يا أميرة. وزي والدك ووالدي ما بدأوا من الصفر وكافحوا، إحنا كمان لازم نكافح، نعتمد على نفسنا على عملنا، ونثبت لهم ان بعزيمتنا وارادتنا اقوى من تفكيرهم في الطمع والجشع. عندك حق، عندك حق، وانا معاكي في كل كلمه قلتيها، لان تفكيرهم في المال والطمع والخوف اللي كان مالي قلب والدك كان يحرمنا من اجمل واغلى شيء في الدنيا. الصوره معانا لازم تختلف، هنرسمها بحبنا بصبرنا وكفاحنا، هنخلي الدنيا حلوه حلوة قوي يا أميرة. انت جرف مخك حاجة يا فكري؟ لا يا بدران. مال ازاي جاي لحد عندي؟ هو في حاجة تمنع ان اشوفك يا بدران؟ لا لا لا، مش جايز بهجت ولا اميرة يشوفوك داخل عندي؟ هو بهجت بقى بيجي لك بيتك يا بدران؟ فكري فكري يا ابو الافكار، صح صح بقى معايا، ماله بلاش تيجي هنا. طب مش تسألني جاي ليه قبل ما تصدر امرك؟ نعم جاي ليه فكري؟ ما انا بقى اصلي طول الليل عمال افكر وادبر حالي واسأل نفسي. تسأل نفسك عن ايه؟ بقول لنفسي يا دي فكري، مدام بدران بي مش عايزك تظهر وتستخبى، طب مش لازم برضو تشوف لك مكان غير اللاكاندا التعبانة المكشوفة اللي انا عايش فيها؟ وبعدين صبرك عليا بدران بي، صبرك عليا. اسمع اسمع فكري، مفيش وقت للف والدوران. نعم يا سلام يا سلام، سلم يا سلام، انا بلف وبدور عليك. لا لا لا لا لا لا بدران بي، شوف اللي حصل ايه. انا بعد ما سألت نفسي السؤال ده رجعت تاني اسأل نفسي سؤال تاني، طب عشان اسيب اللاكاندا هروح فين؟ هروح اي حته يا اخي، هي الدنيا دايت في وشك يا انت. هي دايت، ما عشان اسيب اللاكاندا لازم ادور على شقه، بلاش شقه، اوضه اسكن فيها. ما تدور يا فكري، ما عشان ادور والاقي محتاج فلوس. الله بقى، ما انت اخر مره كنت معايا يا فكري اديتك اللي انت عايزته. صح، انا مش ناكر ابدا، بس اصل الفلوس بقى اللي خدتها منك اديتها للاكاندا، ما هو ما نصلي كان عليها حساب متاخر. ايه، ما بتشبهش يا فكري ولا ايه؟ لا انا راجل قنوع مش طمعان زي ما انت متصور. لا وقعت تفكر اني ان اطلع معاك مش جدع واقول لك اني في ايدي امنع الجوازه والكلام. لا لا لا لا لا، ينقطع لساني حكم، انا راجل اصيل وجدع وحاطط سرك في بير مالوش قرار. اطر الكلام يا فكري، عايز فلوس بجد؟ كويس اللي فهمتها لوحدك يا بدران بي. فكري انا هديلك اللي انت عايزه، فاهم؟ بس بلاش اشوفك. ما انا سبق وقلت لك انا مستعد اموت نفسي عشان تبقى مطمن وسعيد، وابنك مجدي يتمتع ويعيش وتاخد الجمل بما حمل. طب بطل الكلام بقى وننهي الموضوع. اوامرك يا بدران بي، اوامرك. طيب خد المبلغ ده واللي لازم تعرفه. عارف عارف، ما وركش وشي، ما خليش حد يشوفني، انسى ان في حاجة اسمها اميرة، انسى كمان ان انا كنت خالها. صح صح يا فكري، هيا قوي صح. ازاي الحال يا فوزي؟ الحمد لله، اميرة بقت احسن قوي. يعني ممكن تنزل الشغل بكرة؟ مستعجل عليها ليه؟ سيبها كمان تستريح، شغل الشركة هيشغلها ويخليها احسن. هي قالت انها عايزة تروح الشركة؟ انا ما اتكلمتش معاها، انا بسألك انت الاول. اللي يريحها لازم تعمله. حاضر يا فوزي حاضر، اللي يريحها ويريحك هنفذه. ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا رب. فكري انا عايزك تقتل بسيوني. ده كلام سلم. بضرب ايه انت بتقول ايه؟ بقولك عايز تقتل بسيوني. ايه مش مفهومة دي يا فكري؟ لا مفهوم، مفهومة قوي. بس انت بقى يا حلو نسيت حاجة مهمة جدا، نسيت ان انا ماليش في لعبة القتل والدم والحاجات اللي توصل لحبل المشنقة، انا حدودي السجن وبس. اخص عليك يا فكري، اخص اخص. انا كنت فاكر انك صديق مخلص وبتسمع كلامي. ما هو انا عشان صديق مخلص وبحبك بقول لك لا، ولا انت يعني ما فكرتش اللي ممكن يحصل لنا لو اتكشفنا في جريمه قتل؟ يعني خلاص ما انتش عايز تنفذ؟ في سؤال محيرني يا بدران بي. سؤال ايه؟ انت عايز تقتل بسيوني ليه؟ يعني كمان ابني فاهم كويس انه على صله بيك، وانكم مدبرين كل حاجه سوا، ولو بسيوني فاق واتكلم ممكن يكشفنا. ومين قال لك انه هيفوق يتكلم بعد حادثه العربيه؟ كل شيء جايز يا فكري، والاحتياط واجب. بس انت نسيت بقى حاجه مهمه جدا، نسيت ان بسيوني خواف ومش ممكن يقدر يتكلم او يعمل حاجه ضدك، لان حياه ابنه كمال عزيزه عليه. ثم راجل بسيوني في المستشفى والدكاتره قالوا حالته خطره، لو قربنا منه ممكن يحصل سين وجيم ومشاكل انت مش قدها. لو بقيت خايف يا فكري. خايف عليك؟ ما انت عارف انا ما بيهمنيش، لكن انا عايز مصلحتك، عشان كده انا فكرت في ملعوب جديد. هقول لك ايه هو، بس اوعى تعارض، اوعى تقول لا يا بدران. ملعوب ايه يا فكري؟ ازاي كمان يقول الكلام ده؟ وازاي يسمح لنفسه يتدخل في حياتنا؟ مش كفايه بسيوني ابوه والكلام الفارغ اللي قاله؟ يا بهجت، انت ناسي اللي حصل لاميره. مش ناسي، عشان كده مش عايز كمان يتدخل في حياتنا ويبعد بقى عننا. بدل ما تقول كده تفهم هو قال الكلام ده ليه؟ يكون اميره لها خال وانا مش عارف. طبعا لا، مادام كده يبقى ده كلام فارغ وتنسيه خالص. ننساه ازاي؟ مش لازم نعرف وتعرف اساس الكلام ايه؟ يا خسارة يا بسيوني. خسارة ايه؟ كنت مقتنم بسيوني على اسراري، كنت بعتبره اخ مش مجرد سواق عندي، لكن انا مش هستريح الا لما اعرف كمال ده قاصد ايه وعايز مننا ايه. خدمة تانية بهجت بيه؟ انا مش قلت لك اطلب كمال على التليفون؟ ما انا قلت لحضرتك مش موجود في مكتبه. اطلبه تاني وتالت لغاية ما تلاقيه. حاضر. والله يا هالي يا سي كمال، راح ابوك وجيت انت عشان تقلب علي المراجع. نعم. بتقول حاجة يا بهجت بيه؟ خليك انت مع التليفون وما تتكلمش كتير، يلا مفهوم؟ استاذ كمال، الجواب ده جالك وانت مش هنا. طيب هات لي فنجان قهوه لو سمحت. استاذ كمال، اعلم انك تبحث عني، لماذا وماذا تريد مني؟ لازم تعرف حاجه مهمه جدا يا استاذ، لازم تعرف ان عملت كل ده لخدمتك وخدمه الوالد الغالي عم بسيوني. اوعى تستغرب ولا تندهش، ما هو الوالد اللي طلب مني كده، هو اللي طلب مني قابل أميرة واقول ان خالها. طبعا انت عايز تفهم ليه عمل كده. والدك عمل كده عشان حضرتك يا استاذ كمال تتجوز أميرة. ما هو المحروس والدك صعب عليه يطلع من المولد بلا حمص، نفسه يجوزك أميرة عشان تاخد فلوسها واملاكها، وخصوصا بعد الشركة ما اصبحت باسمها. معقول الكلام ده؟ معقول يكون ده تفكير والدي؟ كتير يا بابا كنت بشوفك مشغول، سألك مالك، ايه اللي كنت مخبيه عندي، ايه اللي جواك، ايه اللي كان شغلك؟ لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. يا عيني يا عيني عليك يا فكري يا ابو الافكار. مبسوط مبسوط مننا يا بدران؟ مبسوط قوي يا فكري قوي. تفتكر لما يروح الجواب ده الكمال هيعمل ايه؟ لا لا حاجه، يعمل ايه يعني؟ كل هيحصل ما هيمشي يكلم نفسه، مش كده وبس. ايه تاني يا فكري؟ هيبطل يتكلم، يبطل يعمل جدع وراجل ويمشي شريشه عليك يا بدران. صح. اه ما هو انا السبب واكدت له ان ابوه على صله بسعادتك يا فكري بيه. شوف يا بدران، انا بصراحه لقطت الفكره منك، وانا بعرف اتصرف الا لما بسمع رايك ومشورتك وتفكيرك الحلو يا بدران. مش كفايه اللي عمله بسيوني؟ لا خلاص اطمن، بالطريقه دي انت وصلت ضمنت سكوت كمال. هيقول ايه؟ معقول بعد ما شككناه في والده يتكلم او يفتح بقه؟ لا قلنا ما يقدرش يعني يفتح والده. شفت بقى فكره ابو الافكار عامل ايه؟ اه صح، فكري يا ابو الافكار شعللها نار، وانت هتاخد الجمل بما حمل يا جبار. معناه ايه الكلام اللي جه في الجواب ده يا استاذ كمال؟ اللي بعت الجواب هدف واضح جدا، هدف انه يشككني في والدي. حاجة غريبة فعلا، حاجة غريبة اخر حاجة ممكن اتصورها. اوعى تستغرب ولا تندهش، ما هو والدك عم بسيوني اللي طلب مني كده، هو اللي طلب مني قابل اميرة واقول ان خالها. تفتكر؟ افتكر ايه يا انسة اميرة؟ انت عندك شك ان والدي يعمل حاجة زي كده؟ مش عارفة. لما تقولي مش عارفة هذا معناه انك بتشكي فعلا. الحقيقة انا مبقتش فاهمة اللي بيحصل. لكن انا فاهم كويس. فاهم ايه؟ اولا انا متاكد جدا من والدي، مش ممكن ومهما كانت الظروف يعمل حاجه زي دي. لا لا لا، انا لو كان عندي شك لحظه واحده في والدي ما كنتش عرضت عليك الجواب. طيب نرجع لايه؟ الوضع الطبيعي اللي لازم يحصل، ابلغ البوليس واسلم الجواب. لا لا لا بلاش حكايه البوليس دي. ليه يا انسه يا ميه؟ بلاش، البوليس هيعمل شوشره ومشاكل. اه خايف على سمعة والدك؟ طبعا، ده انا استحملت كتير وتعذبت عشان ما اجرحش والدي. لا مش جايز. جايز ايه؟ جايز ايه؟ انا ما تعودتش ابدا اخد حاجة. كان ممكن جواب زي ده اخبيه عنك واقطعه واسكت، لكن انا رجل قانون ولازم افهم الحقيقة مهما كانت النتائج. طيب لو فرضنا من الكلام اللي جه في الجواب ده صح، يعني والدي يعرف فكري ومتفق معاه مش كده؟ جايز. هرجع تاني واقول لك مهما كانت الحقيقة مرة انا هقبلها. ايوه بس العيار اللي ما بيسيبش بيدوش، عشان كده انا مش عايزاك تتسرع ببلاغ البوليس لغاية ما نلاقي فكري. انا دورت على فكرة كتير ما لقيتوش، وسكوتي لحد دلوقتي غلط. وكمان في حاجة مهمة قوي غايبة عندك. حاجة ايه؟ فكري لما قابلك وقالك انه خالك قالك ايه عمك دي؟ قال لي اتجوزيه وشجعني على كده. وده معناه ايه؟ مش عارفة. ما هو بالعقل كده لو كان والدي متفق مع فكري وهدفه زي ما قال يبعدك عن مجدي، طب ازاي فكري يشجعك ويقولك اتجوزي مجدي؟ صحيح كلامك معقول. عشان كده بقى بقولك ابلغ البوليس واحط قدامه الحقائق كلها، ومؤكد البوليس هيوصل لفكري ونحل اللغز الغريب اللي عايشين فيه ده. عمورتي الحلوة بتفكر في ايه؟ ولا حاجة، دي قصة بقراها. بس انا ملاحظة انك ماسكة القصة وبقالك مدة كبيرة جدا ما قلبتيش الصفحة، معنى كده انك سرحانة؟ اصل القصة اللي انا بقراها مؤثرة جدا. مش اتفقنا قبل كده ما تقريش الحاجات اللي تتعب الاعصاب يا حبيبتي؟ دوري على القصص والحكايات الحلوة اللي تريح اعصابك وما تخليكيش تكشري كده يا امور. عندك حق يا ماما. مفيش حد في الدنيا يا بنتي بيقول يا رب تعزني، ولازم الانسان يدور على الشيء اللي يريحه ويسعده. كلام معقول، بس ازاي؟ اسمع يا مجدي يا ابني. تحت امرك يا عم. انت مأخر جوازك ليه؟ مستني ايه؟ احنا مش اتفقنا ان بابا يكمل بنا الدور التاني في الفيلا؟ بس انت سبق وقلت انك عايز تقضي شهر العسل في فندق. ايوه، والست فوزية قالت ياريت تقعدوا معايا انت واميرة. وانا موافق، خليك معانا انت واميرة لغاية ما والدك يبني على مهله. اللي تشوفه عمي. هو كده، على الاقل فوزية تفرح بيكم. يلا استعد يا ابني، واللي انت عايزه انت واميرة انا مستعد اجيبه. احنا مش عايزين حاجة غير رضاك انت وماما فوزية. برافو عليك يا مجدي، هو ده. تصور يا بابا، عمي بهجت مستعجل اكتر مننا. هو يلاقي عريس احسن منا فين يا مجدي؟ بس اللي انا مش فاهمه لغاية دلوقت، ليه اميرة دايما سرحانة ومش طبيعية؟ مجدي سرحانة ومش طبيعية وزعلانة، كل ده ما يهمناش. انا نفسي اسعدها يا بابا. هتسعدها يا حبيبي، هتسعدها يا ابني، هتسعدها يا اخويا، بس سد حيلك بقى عشان يتم جواز بسرعة. طب وفكري؟ ماله فكري؟ ماله؟ ايه اللي خلاك تفتكره في وقت زي ده؟ خايف منه. خايف منه ليه؟ انا نفسي تقطع علاقتك بيه وتبعده عنك. فكري معروف امره يا ابني وانا فاهمه كويس. طب ايه اللي خلاك تحط ايدك في ايد واحد زي فكري يا بابا؟ مجدي الله، شغلك ايه؟ انت مش فاهم انا عملت كده ليه؟ فاهم. الحقيقه من الاول ما كنتش احب واحد زي ده يتدخل في موضوع جوازي، خصوصا وانا بحب اميره وهي بتحبني. صباحي على خير يا اميره. بابا ممكن اتكلم معاك شويه قبل ما انام؟ خير يا اميره. بابا انا عايزك تفتح لي قلبك وتكون صريح معايا. الحقيقه مهما كانت مره افضل 100 مره من ان الانسان يعيش في عذاب وحيره وقلق. ايوه يا بابا، تكون صريح معايا ومهما كانت الحقيقه مره انا هقبلها وهكون مرتاحه وسعيده. ايه اللي بتفكري فيه؟ اتكلمي يا بنتي. بابا انت صحيح قتلت ماما؟ ليه؟ طيب قتلتها ليه؟ أميرة بابا، قبل ما تجاوبنا على أي سؤال بص في الجوابات دي، وبص كمان في الجريدة دي، وبعد كده اتكلم. بابا، عرفت سر عذاب المدة اللي فاتت دي كلها؟ ايوه يا بنتي، عشان كده مش هخبي عنك حاجة مهما كانت الظروف، وحقولك على حقيقة اللي حصل. يا ريت يا بابا. لكن اللي مش قادر افهمه، ازاي تعرفي حاجة زي كده وتسكتي؟ كان ممكن تسأليني وانا جاوبك يا امير. ما انا دفعت الثمن يا بابا، حرقت اعصاب وحيرة وقلق ومرض. انا لما اتجوزت المرحومة امك كنت لسه في بداية الطريق، والدتك الله يرحمها وقفت جنبي وساعدتني في حياتي. ساعدتك ازاي يا بابا؟ والدتك كانت غنية، كان عندها املاك وفلوس في البنك، لحظة طموحي وكفاحي وتعبي بعد جزء كبير من املاكها، وادتني مبلغ كبير فتحت بيه الشركة. يعني انت فتحت الشركة بمساعدة ماما؟ ايوه يا بنتي، هي دي الحقيقة، ولولا فلوسها وتشجيعها ليا واصرارها وكفاحها معايا ما كنتش حققت حاجة. وبعدين يا بابا؟ كنت سعيد ومبسوط وانا عايش بالحب اللي مالي قلوبنا، لغاية امك ما جالها المرض عرضتها لأحسن دكاترة ووقفت جنبها زي ما وقفت جنبي وساعدتني. كنت اتمنى تضيع كل اموالي عشان ترجع لي تاني، لكن المرض اشتد عليها. امال ماما ماتت ازاي؟ هجاوبك على كل حاجة ما تستعجليش. بدران الله يسامحه بقى جاني وقال لي، ما هو مش معقول يا بهجة تاخد فلوس مراتك وتشتغل بيها على طول. عايز ايه؟ عايز اهل مراتك يقولوا طمعان فيها؟ اسمع، انا موجود وفلوسي تحت امرك. وخدت مبلغ من بدران عشان امشي بيه الشركة، وانتهز بدران فرصة مرض والدتك وانشغالي بيها وحاول يسرقني. ماما فوزية هي اللي قالت لي انها كشفت العيب بدران. خلي بالك يا استاذ بهجت، بدران انتهز فرصة انشغالك مع مراتك وخوفك عليها عشان يسرقك، وقال المستندات اللي زورها. وكشفت لي فوزية حقيقة بدران، عشان كده انا مش ناسي افضلها ابدا. لولا فوزية كانت ضاعت الشركة. ووالدتي انا يا بابا؟ كانت ارادة ربنا يا بنتي وماتت. ماتت ازاي؟ انا ما قتلتهاش زي ما انت فاكرة. امال ايه اللي حصل؟ وليه تعمل بقتلها؟ والدتك كيف بتاخد دواء عشان يخفف ألمها، وسمعت ان في دكتور في اسكندرية متخصص في علاج المرض اللي عندها، سافرت عشان اشوفه، رجعت لقيتها ماتت. ماتت من ايه؟ الدكاترة اللي فحصوها اثبتوا انها تناولت جرعة كبيرة من الدواء، وده اللي عجل بموتها. طب واتهموك ليه بقتلها؟ والجرايد ليه نشرت صورتك؟ الجرايد نشرت صورتي وقالت اني متهم بقتل مراتي، بعد البوليس ما جاله جواب من مجهول بيقول ان قتلتها طمعا في اموالها. قبضوا عليا واثبت ان كنت في اسكندرية من 10 الصبح لغاية الساعة 7 مساء، يعني كنت بعيد. طيب مدام اثبت انك كنت بعيد، ليه تعمد بقتلها يا بابا؟ الجواب اللي جه من مجهول خلى البوليس قبض عليا وحققوا معايا، وبعد ما ظهرت نتيجة الكشف الطبي الحمد لله طلعت براء. طيب قال ايه الكشف الطبي؟ قال ان والدتك تناولت جرعة كبيرة من الدواء، وقال كمان انها موتت نفسها عشان كانت يائسة من الشفاء. ماما فوزية كانت معاها في البيت؟ لا يا بنتي، انا ما كنتش لسه اتجوزت فوزية ولا كان ليا صلة بيها غير انها بتشتغل عندي في الشركة. ايوه بس ماما فوزية قالت لي انها كانت بتراعيني وقاعدة معايا. انا كنت سايبك عند واحدة قريبتي، وكانت ماما فوزية بتطل عليك وترعاكي وتشوف طلباتك هي وعمك بسيوني. امال مين اللي كان قاعد مع ماما في البيت؟ مرات عمك بسيوني. مرات عمي بسيوني؟ ايوه، ويوم ما والدتك ماتت سابتها الساعة 12 الظهر، وثبت من التقرير الطبي ان والدتك ماتت الساعة 3 الظهر. يعني محدش قتل ماما؟ الله، امال ليه الكلام اللي قالوه ده؟ طيب وايه هدفهم من كده؟ ما قريت القضية يا أنسة أميرة؟ قضية إيه؟ القضية اللي كان متهم فيها والدك. ما أنا جبت لك صورة منها. ما كانش لازم أقراها، لأن بابا كان صريح وواضح معايا وقال لي على كل حاجة. وأنت كلمت والدك؟ والفضل يرجع لك يا أستاذ كمال، لأنك أنت اللي حطيت إيدي على الطريق السليم. طب اللي بعت لك الدوارات وورقة الجورنال؟ قصدك الراجل اللي اسمه فكري اللي قال ان هو خالي؟ ايوه بالظبط. يا ترى كان قصده ايه من كل اللي عمله ده؟ استاذ كمال، انت سبق وقلت لي انك هتبلغ البوليس عنه. انت قلت لي استنى لما نوصل. دلوقتي بقى انا اللي بقول لك بلغ البوليس. انا بلغت البوليس ومؤكد البوليس هيوصل لفكري. ايوه بس في حاجه مهمه جدا احب انك تعرفها. ايه هي الحاجه المهمه دي؟ ما انت قلت لي الانسان لازم يواجه الحقيقه مهما كانت مر يا استاذ كمال. ده مظبوط، بس ايه المعلومات اللي عندك؟ مالك عني بسيوني؟ ها؟ قصدك المرحومة امي؟ مالها؟ انا اسفة بس دي حقيقة. اتكلمي يا اميرة. مرات عني بسيوني والدتك يا استاذ كمال كانت نعمانة يوم ما ماتت. رأيي بصراحة يا أميرة. طبعا يا ماما، أحب أسمع رأيك وكل كلمة هتقوليها هنفذها. كمال ده مش لازم تشوفيه وبعدي عني. ليه يا ماما؟ كفاية اللي حصل لنا من تحت راس أبوه. أيوة بس أنت وبابا قلت من عني بسيوني طول عمره معاكم وخدمكم. أيوة يا بنتي ده حصل، بس الراجل في الآخر قبل ما يخش المستشفى كان بيتصرف بطريقة غريبة وقال لأبوكي كلام ما صحش يتقال. بعد ما بابا حكالي الحكاية كلها وفهمت الحقيقة، انا ما بفكرش لا في كلامه ولا في كلام حد خالص يا ماما. صح يا بنتي، وكفايه ان والدك الله يستره نسي الماضي وفتح قلب البدران، عمل كده عشان يسعدك ويريحك. البركه فيك يا ماما. يعني كنت عايزاني اشوفك تعبانه واسكت؟ انت عملت كتير قوي يا ماما وانا معترفه بفضلك. ده انا امك، امك يا اميره. الشيء اللي بستغرب له ليه الناس واخده فكره سيئه عن مرات الاب؟ ده انت باعمالك وافضالك احسن وارق انسانه في الدنيا. احنا هنفضل نتكلم في الماضي عموره، خلينا هنا بقى وبصي على الفستان ده. الله حلو جميل وذوقك رقيق يا ماما. طب عشان خاطري قسيه وشوفيه عليك. كفايه يا ماما كفايه انك انت اللي جبتيه بنفسك يا اعز الحبايب يا ماما يا غاليه. يا كل الكلام ده ليا انا يا اميره، ربنا يقدرني ويسعدك يا بنتي. لا لا يا أميرة أنا زعلان، زعلان جدا. ليه يا مجدي؟ فتقاسي وتتعذبي وتخبي عني كل ده يا أميرة؟ ده أنا كنت مخبية عن بابا وماما كمان. مهما كانت الظروف كان لازم تقوليلي، كان لازم أشاركك في كل حاجة وأقف جنبك وأعمل المستحيل عشان رايح. على العموم ما تشغلش نفسك، الحمد لله ظهر إن بابا ما قتلش ماما، وماما فوزية ملهاش يد وطول عمرها حنونة وطيبة. أيوة بس حكاية خالك ده انساها خالص. انساها ازاي بس يا اميرة؟ تنساها زي انا منسيتها. طيب تفتكر الجدع اللي قال انه خالك وكان بيبعتلك الجوابات دي كلها كان بيبعتها ليه؟ البوليس هيكشف الحقيقة. بوليس؟ ايوة، لان كمال يهمه الوصول للحقيقة وعشان كده بلغ البوليس. كمال بلغ البوليس؟ لا لا لا لا مش ممكن. ده اللي حصل يا بابا. اللي حصل؟ طب كمال بلغ البوليس ليه؟ عايز يوصل لايه؟ أميرة سرحتني بكل حاجة وكمال بيدور على فكري كده. بقى كمال بيدور على فكري؟ لا دي حكاية بقى مش لازم اسكت عليها ابدا ابدا. فكري ده مش لازم يظهر، لازم يختفي. ايه يا بابا بس انت لسه هتفكر؟ اديله اي مبلغ، اتصرف معاه لحسن نضيع كل حاجة. انا بحب أميرة يا بابا، بحبها وخلاص هنتجوز. ولا عايز تحرمني من أميرة وتخليني أعيش العمر كله في عذاب؟ ايه ده؟ مش معقول. يا سلام سلم يا سلام، دي الحكايه حلوه قوي. فكري اسمعني كويس، كلام كتير مش عايز يا حبيبي. صح، الكلام الكتير ملوش لازمه، ده حتى كتر الكلام يقل المعرفه. طلباتك يا بطرم بيه، طلباتك تختفي تختفي للابد. الله، ما انا سمعت منك الكلام ده كتير، انت كل ما تشوفني تقول لي تختفي تختفي. فكري الظروف كلها ضدنا دلوقتي. قصدك الظروف ضدك انت. فكري انا بلاش تلف وتدور، عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ ولا حاجه، انا كل هم ان ابنك مجدي يتجوز اميره واسمع انهم مبسوطين وفرحانين ومزقططين وبيرقصوا زي العصافير كده. طب مدي ايدك يا فكري. يا سلام سلم، يا سلام، اسهل حاجه مدي الايد. ايدي اهي. خد يا فكري، وزي ما اتفقنا بقى تختفي ومحدش يعرف عنك حاجه ابدا، مفهوم؟ ايه ده يا بدران بيه؟ ايه مالك يا فكري؟ بتبص لي كده ليه؟ نعم، انت عديت المبلغ ده قبل ما تديهولي؟ اه طبعا. ومش شايف انه مبلغ هايف؟ هايف يعني ايه؟ لا لا يا بدران بيه، بلاش الطمع يا فكري. صح، بلاش الطمع، وعشان بقى اثبت لك ان الراجل جدع وبخدمك لوجه الله وعايز سعادتك وراحتك وسعاده وراحه المحروس ابنك، المبلغ ده هديه للعروسين بمناسبه الجواز. فكري انا بتكلم جد، بس يا راجل كمان احنا بنعرف رجاله، الفلوس قال ده احنا اخوات، وعن الاوانه اثبت لك اني مش طماع ولا اناني، وقلبي صافي زي اللبن الحليب، صافي ونضيف كده كده. جرى يا فكري؟ ما جراش يا بدران يا حبيبي، ما جراش. المبلغ هديه مني للعريس والعروسه. هديه؟ الكلام اللي بسمعه منك ده غريب قوي يا فكري. ما غريب الا الشيطان يا بدران بيه. واطمن يا حبيبي، انا مسافر اسكندريه، اشوف وشك بخير يا صديق العمر. يا ماما مش معقول، معقوله كل الهدايا دي عشاني انا؟ طبعا يا رحمام، واهمها المصحف ده، المصحف ده يا حبيبتي عشان يحرسك من العين. حبيبتي يا ماما ميرسي قوي. وحط كمان السلسلة الذهب دي فرقتك كده اهو، دي هدية مني ليك يا أمور. ماما أقول ماما، لو مجدي قال إننا نقعد لوحدنا حرف يا حبيبي. أيوة حرف. معقول معقول أعيش بعيد عنك يا أعز الحبايب؟ أستاذ فكري، أنت كلمتني في التليفون ليه؟ إيه اللي أنت عايزه منه؟ انا كلمتك عشان قلت اشوف العريس واقول له على حاجه محيراني وتعباني ومعذباني. خير يا استاذ فكري؟ انا بصراحه كده عايش في عذاب وقلق، ضميري صحي مش قادر اسكت اكتر من كده، عشان كده قررت اسلم نفسي للبوليس واقول الحقيقه كلها. انت بتقول ايه؟ اصل البوليس بيدور عليا يا استاذ مجدي. ايه؟ عارف لو سلمت نفسك للبوليس هيحصل ايه؟ لا هيحصل ايه؟ اصلي مش واخد بالي. استاذ فكري انت مش عارف اللي عملته؟ ما انا بقول لك ضميري صحي، حلمت حلم مش كويس، قمت مفزوع من النوم بالليل، قلت هادي يا فكري بدل الاحلام المزعجه والقلق ده كله ريح نفسك وضميرك واعترف بالحقيقه كلها. لو اعترفت هتدخل السجن يا فكري. عارف، بس عذاب السجن اهون من عذاب الضمير يا استاذ. ارجوك ارجوك فكر كويس في الكلام اللي بتقوله. فكرت، ده انا حتى اسمي فكري، التفكير تعبني وحتى معصابي. خد يا استاذ مجدي نصيحه مني، مفيش حاجه تستاهل واجمل واحلى حاجه في الدنيا راحه الضمير. وكان فين ضميرك المده اللي فاتت؟ والدك الله يسامحه كان مؤثر عليا، وعشان كده ما رضيتش اروح له، وطلبتك عشان اقول لك قبل ما اسلم نفسي. انا بحب اميره، وكلامك ده معناه انك هتقضي على الحب ده. ارجوك ارجوك بلاش تعذبني اكتر من كده، حكيب انا قلبي رهيف ضعيف قوي. استاذ فكري ما تسيبك من الكلام ده كله وتفهمني ايه طلباتك. طلباتي انا راجل قنوع، انا كل همي دلوقتي ادور على حاجه تسكت ضميري وتخرس لساني. ولسانك ده ممكن نخرسه ازاي؟ وبعدين ده فتعمل زي والدك وتأثر عليا. يا جماعه انا قلبي ضعيف. اتكلم يا استاذ فكري اتكلم. عايز تخليني ابيع ضميري؟ يا ريت. فهمت، ده حتى المثل بيقول ان عشقت عشق قمر وان سرقت سرق جمل، وحضرتك هتتجوز القمر وانا بقى لا شايف لا جمل ولا حتى معزه تسند عليها في الايام اللي جايه. عايز كام؟ على طول كده. طب استنى بس لما ضميري. عايز كام يا فكري؟ ما تضيعش الوقت. شوف بقى انت ضميري اللي السحر ده ثمنه كام؟ ما بدلك كتير. لا اوعى تقول الكلام ده، وعشان ما نضيعش الوقت على اذنك اروح ابلغ البوليس. بلاش البوليس، وقول لي عايز كام. انا مش عايز، ضميري هو اللي عايز. ضميري عايز 50,000 جنيه. كويس. ايه مستكتر مبلغ خايف زيادة على راجل عنده ضمير؟ فكر يا حبيبي على مهلك، فكر وانا تحت امرك. حكي بقى، انا ضميري صحي وصحي قوي. الكلب الحقير، الكلب بقى فكرة يعمل كده؟ ازاي يتصل بيك من ورايا؟ وازاي تقابله؟ كان لازم اقابله لانه كلمني في التليفون وهددني. هددك؟ هددك بايه؟ قال لي انه هيبلغ البوليس لو ما جبتلوش اللي طلبه. هي غلطتي، غلطتي انا. ما كانش لازم يا بابا تحط ايدك في ايد راجل زي ده ابدا. انا ما تخافش عليا يا مجدي. ما تخافش. ازاي فكرة ده؟ انا اعرف ازاي اتعامل معاه كويس. طيب يا فكري، طيب طيب. شوف بقى، هي كلمة واحدة تمد ايدك عليا اسلك وألم عليك الجيران واخدك واسلمك بنفسي للبوليس يا بدران. كده يا برضه يا شيخ؟ كده كده. طب ما انا عرضت عليك فلوس. ما انا قلت لك خليهم هديه مني للعريس والعروس. وانت تطلب من ابني 50,000 جنيه؟ كتير عليا يا بدران. انا ما كنتش فاكر انك قليل اصل، مش كده يا فكري. لا قلت اصل ولا حاجه، انا غلطان. انا ايه؟ انا تعالى بس اقعد. رايح فين؟ مسافر اطلع على اخويا في البلد. اخوك؟ انت مقطوع من شجره. تاريك لا اخ ولا اخت. ما عشان انا بقى مقطوع من شجره بحب ساعات كده اغير حياتي، اكسر الروتين البايخ ده وادخل السجن شويه. ما تعرفش ليه اخي الواحد مولف عليه؟ يمكن عشان ساعات الواحد بيتعرف برجاله جدعان هناك. ده انا باقيم صداقات وروابط اخويه هناك. اخر مره كنت في السجن. كفايه يا زكي، كفايه. كفايه غلطت يعني؟ ثم بلاش العصبيه دي، مفيش حاجه تستاهل يا صاحب. اسمع، انا هديلك 50,000 جنيه لا ينقصوا ولا يزيدوا. زياده ايه؟ الواحد مش طماع. ايوه بس المبلغ ده كبير قوي يا فكري. ده مفيش واحد على 1000 من اللي هياخدوا ابنك مجد من بهجة واميره. ها، دي بنتهم الوحيده وراجل بهجة قرب يودع. ده كفايه الشركه يا بدران. تمسكني من الايد اللي بتوجعني يا فكري. سلامتك يا قمر، اجيب لك رباط ضغط. هنقيد جوال. انت سلامة. وعشان تكون مطمن وحاطط في بطنك بطيخة صيفي، بص في البطاقة دي. بطاقة ايه؟ بطاقة عليها صورتي لكن باسم واحد تاني يا بدران. واحد حبيب زيك كده زورها لي عشان هسافر بيها اسكندرية واقعد هناك وانسى اسم فكري خالص. طب اسمع بقى يا فكري، انا هديلك جزء من المبلغ اللي طلبته وبعدين اديك الباقي. لا لا، ما انا زي ما فهمتك عايز اسافر ابعد، والمبلغ اللي طلبته منك هدخل فيه مشروع، ولا عايز افضل هنا جنبك وضميري يصحى تاني وما اعرفش اسكته؟ خلاص خلاص خلاص خلاص، هديلك المبلغ. عظيم، حلو كده. السلام، سلم. الساعه كام معاك دلوقتي؟ تسال عن الساعه ليه يا فكر؟ اقول لك انا الساعه كام. الساعه دلوقتي 10 مساء. 10 الصبح يبقى 12 ساعة، 10 بكرة بالليل يبقى 24 ساعة. كويس. ايه ده؟ يوم واحد عشان اجيب لك مبلغ زي ده؟ خليها يومين. افتكر بقى مالكش حاجة. لا لا لا يا فكر، لا لا لا لا، ماليش حاجة ابدا. حاضر حاضر، هجيب لك المبلغ عشان ضميرك يسكت. يا سلام، ما تفهمش انا ليه ضميري استريح دلوقتي. حاضر يا فكري، حاضر. ضميرك هيستريح يا حبيبي، هيستريح قوي قوي. ماما ماما ماما، الحقيني يا ماما، الحقيني. ايه الحقيني؟ ماما، انت قريتي الجرايد النهارده؟ لا. في ايه الجرايد؟ فكري فكري لقوه قتيل. فكري مين؟ الراجل اللي قال ان هو خالي. يا ساتر يا رب، وريني الجورنال ده بيقول ايه يا بنتي. مصر افرحت ثوابك في ظروف غامضه. صاحب اللوكندا التي كان يقيم فيها فكري شهد وقال ان هناك فتاه اسمها اميره كانت تتردد عليه. ما اقول ده ما اقول. طب مين اللي قتله؟ معرفش معرفش. طب انت مالكه خايفه كده ليه؟ يا ماما الجورنال بيقول ان البوليس بيدور عليا. بيدور عليكي؟ طيب طيب ايه؟ اتصرف ازاي وايه اللي ممكن اعمله؟ افتكر انا لو انت شايف الحقيقه يا مس امير. حقيقه ايه بس يا استاذ كمال؟ حقيقه اللي تعرفيه عن فكري، الكلام اللي قاله والجوابات اللي سلمها لك. ايه بس ايه؟ بس ايه تاني؟ انت مش خلاص ارتحتي وعرفتي ان والدتك ماتت موته طبيعيه؟ ايوه. لكن ايه مالك؟ ايه اللي ممكن اقوله للبوليس؟ اللي حصل بالتفصيل. ما هو مش معقول هتسكتي لغايه ما البوليس يدور عليكي ويستدعوكي. طيب والبوليس هيوصل ازاي؟ انا ساميه انت جايالي ليه؟ عشان تدليني اعمل ايه؟ انا رايي معروف، رجل القانون ما يعرفش الا الصراحه والصدق والوضوح، وانت عندك معلومات لازم تقدميها علشان تساعد البوليس في الوصول للحقيقه. كمال هو اللي قالك كده؟ ايوه يا ماما. لا يا بنتي لا لا، ابعدي خالص لغايه ما ابوك يجي من السفر ويشوف رايه ايه. يا ماما انا ما عملتش حاجه غلط. دي جريمه قتل يا اميره. يا ست فوزيه افهم بس، حضرتك خايفه من ايه؟ بقت مسافر وانا خايفه على اميره. خايفه عليها من ايه؟ دي جريمه قتل يا ابني. ما تخافيش، انا هروح معاها البوليس ومش هسيبها وهكون جنبها. عم دفيني الحمد لله على سلامتك. الف سلامه. اكيدني كمان انا عايز اشوفه قبل ما اجرى اي حاجه. الو الو. ايوه يا بهجت. ايوه ارجع بسرعه، بقول لك ارجع بسرعه. لا مفيش حاجه، بس لازم تيجي بسرعه. اميرة بابا جاي النهارده. ايه يا ماما هتفضلي حبساني كده في البيت؟ ايوه، ومش لازم ابدا حد يتصل بيكي او يعرف مكانك لغايه ما يرجع باباك هو اللي يتصرف. يا ماما كمال اكد لي. لا خليكي جنبي. معقول اسيبك تروحي للبوليس برجليكي؟ لا. طيب خلاص، حاضر يا ماما حاضر، بس ما تعيطيش عشان خاطري. الو مين؟ استاذ كمال؟ اميره؟ لا، اميره سافرت لابوها علشان تجيبه. لا مفيش ازعاج ولا حاجه، ده ابوها يا ابني لازم يكون جنبها. ربنا يسترها معاك يا ابني، مع الف سلامه. غلط يا ماما الكذب ده غلط. جيب العوائد سليم مارب. بابا الحمد لله على سلامتك، الف سلامه عشانك يا بابا. كمان الحمد لله ان ربنا اكرمني وقدرت اتكلم تاني. ارتاح يا بابا ارتاح، ما تتعبش نفسك. لا نفسي اتكلم، نفسي اقول على الحاجه اللي تعباني. اديني فرصه اتكلم قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا بابا، ارجوك ريح نفسك. قلت لك انت طبعا عايز تعرف مين اللي حاول يقتلني. من غير ما تتكلم او تحير نفسك، لو عايز ترجع الشركة بهجت ما عندوش مال. لا انا ما جيتش هنا عشان الموضوع ده. امال ايه؟ الحاجة اللي شغالي دلوقتي هي محاولة قتل والدي. ربنا عالم قد ايه احنا زعلانين عشان باباك. وطبعا يهمك اوصل للحقيقة. طبعا يا ابني. يعني لو سألتك عن حاجة خاصة بيكم ما تتضايقيش. حاجة ايه يا استاذ كمال؟ ايه اللي تعرفيه حضرتك عن فكري؟ مين فكري ده؟ خال اميرة. ايه؟ خال اميرة؟ ايوه. اميرة ملهاش خال بالاسم ده. نعم. حضرتك متأكدة؟ ده رأيي يا ابني. بقول لك ملهاش خال بالاسم ده. لا. امال الراجل اللي كان بيقابل اميرة ده مين؟ راجل بيقابل اميرة؟ لا بقى. انا مش فاهم حاجة خالص. بقول لحضرتك في واحد قابل اميرة وقال لها انا خالك. ده مش كده وبس. قالها ان ابوها هو اللي قتل امها. قتل امها؟ استاذ كمال انت ازاي تقول الكلام ده يا فندم؟ ده مش كلامي انا، ده كلام خال امير. الله، ما انا قلتلك ملهاش خال. طب قولي لحضرتك بس، هي والدة اميرة ماتت مقتولة فعلا؟ والدة اميرة ماتت موتة ربها. الله. طب ايه رايك بقى ان الراجل ده قال لاميرة ان والدها بهجة الدين هو اللي قتل مراته؟ ايه ده؟ وقالها كمان انك ساعدتيه في اهلها وانك صاحبة المصلحة في اللي حصل. انت مؤكد جرت مخك حاجة؟ انا اسف كده يا فندم، بس دي المعلومات اللي عندي، وافتكر دلوقتي ممكن اسمع رأيك في الكلام ده. فكري عمل كل ده؟ ايوه، فكري مش سهل زي ما كنت متصور يا مجدي. طيب ما تديله اي مبلغ وتبعده عنك. اديته كتير ومش راضي يشبع، الطمع مالي قلبه هو راخر. ما عشان كده انا ما كنتش مستريح له من الاول. الكلام ده ما ينفعش دلوقتي، احنا في اللي حصل يا مجدي. مش عارف لو ايه. مالك، انا بعمل كل ده علشانك، مش انت السبب؟ انا السبب في ايه؟ لا، مش انت اللي بتحب لي اميره وما بتطيقش البعد عنها؟ بس فكري. اسمع، مفيش وقت للكلام ده. اللي لازم تعرفه كويس انك تشيل فكر ده من دماغك خالص. اي حد يسالك عنه ترى نفسك ما تعرفوش ولا عمرك سمعت باسمه. مش جايز حد يشوفه داخل بيتنا؟ مفيش حد هيشوفه. يعني اديته اللي هو عايزه وبعته عنك؟ اسمعني بقى، انا ليا تصريف تاني معاه، بس انت خليك حريص، اوعى تتكلم عنه او تجيب سيرته. واي حد يسالك عنه زي ما فهمتك، لا تعرفه ولا شفته ولا عمرك سمعت اسمه. مفهوم؟ وانت جاي تسألي عن أميرة يا وفاء؟ أيوة يا فندم. دي خرجت وقالت إنها رايحة النادي. ما أنا قابلتها في النادي. طب وبعدين؟ وقعدنا مع بعض شوية، وكنت مرتبطة بمواعيد، وقبل ما أمشي قالت لي إذا تعالي عندي البيت بعد الغدا. دي قالت إنها هتقعد معاكي في النادي. ما أنا قلت لحضرتك كنت مرتبطة بمواعيد. طب أسهل، يعني هي في النادي دلوقتي؟ أيوة في النادي، لأني قبل ما أسيبها شفتها وهي بتتكلم مع الأستاذ كمال. كمال؟ بتتكلم مع كمال في إيه؟ هو عايز ايه منها تاني؟ وصلت لايه يا استاذ كمال؟ لسه ما وصلتش لحاجه، بس اللي عرفته وتاكدت منه ان كلام بدران ده كان كذب في كذب. ازاي؟ يظهر ان بدران ما اتغيرش زي ما كان والدك فاكر. ما اتغيرش؟ ايوه. ارجوك اي كلمة لازم تقولها لازم تكون على اساس سليم. انا تهمني الحقيقة يا اميرة، عشان كده انا خدت منك الجورنال اللي منشور فيه القضية، وهرجع لها وادرسها كويس عشان اعرف حقيقة اللي حصل. ازاي يا استاذ كمال؟ انا قدمت طلب للحصول على صورة من القضية، ولو حصلت على الصورة دي مؤكد هحل اللغز اللي محيرك ومحيرني. اتكلم يا بابا. مين؟ بدران. ايه؟ بدران؟ ايوه بدران. بدران هو اللي قطع خرطوم زيت الفرامل. طب وعرفت ازاي ان هو اللي عمل كده؟ مفيش حد غيره صاحب المصلحه في قتلي. وبدران ليه حاول يقتلك؟ كلمتين اتنين تقولهم لاميره، بهجت ابوها قتل امها وخد فلوسها واملاكها بمساعده فوزيه مراته. وسمعت كلامه وقلت لاميره الكلام ده. طب ليه يا بابا؟ ليه سمعت كلامه؟ ابنك كمال في كفة والكلمتين دول في كفة، تسمع كلامي بدل ما تعيش الامر كله بحسرتك على ابنك كمال. هددني ومسكني من الايد اللي بتوجعني وسمعت كلامه عشان كنت خايف عليك يا كمال يا ابني. خوفك ده ما كانلوش اي مبرر. المستندات هي رسيوني، انا بس حبيت افهمك مين هو بدران. يعني بدران هو اللي سرق المستندات من البيت؟ ايوه يا ابني، هو اللي عمل كل ده وخلاني غلطت ضميري وكذبت على أميرة. لا يا بابا لا، كان لازم تقولي على الحاجات دي كلها في وقتها. معلش معلش غلطت يا ابني، والخوف وحش. وايه اللي يخلي بدران يحاول يقتلك؟ كنت دايما تقول لي اتكلم، ريح نفسك، قول اللي تعبك، وكلامك ده خلاني فكرت في اللي عملته وصعبت علي أميرة. لاني ازاي انا خايف عليك علشان انت ابني؟ لازم اخاف عليها وما اكونش السبب وشارك بدران في شره. عشان كده رحت لبدران في بيته. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالراجل الطيب. خير يا عم رسيل؟ بدران الجواز دي مش لازم تتم. وبعدين بقى رجعنا للكلام الفارغ. هي كلمة واحدة، ابعد عن بهجت. تبقى مش باقي بقى على ابنك كمان. انا حقول لابني كمال على الحقيقة كلها، وانا مش معقول افضل ساكت وانا شايف اميرة بتتعذب. اميرة في معزة كمال، وانا مش ممكن هسكت، مش ممكن هسكت. وبعدين يا بابا؟ وكان لازم بدران يخليني اسكت للابد. الله، طب ايه اللي خلاك متأكد ان بدران هو اللي قطع خرطوم زيت الفرامل في العربية؟ لان عارف بدران كويس، بدران هو اللي قتل مرات بهجة الاولانية. بدران هو اللي قتل ام اميرة؟ ايوه هو. طب ازاي يا بابا؟ بدران كان مشارك بهجة في الشركة وكان نفسه يتخلص منه وحاول يسرقه. مش كده وبس، مرات بهجة الاولانية ام اميرة كانت مريضة وبتاخد دواء، ثلاث نقط في كوباية، وجالي بدران وهو بيضحك. يا سي بسيون، يا سي بسيون، ما تخليك معايا. خير يا سي بدران؟ لا هو خير قوي، من ناحية خير ده خير قوي قوي قوي. فبهجة قرش ملحتي ونفسه بعيد عن الشركة. لو احنا نجحنا موتنا مراته واتهمناه بقتلها، ايه اللي ممكن يحصل؟ لا يا بدران لا، بلاش يخلي الشيطان يتحكم فيه. ما هي مراته تعبانة وما يقوس من شفاها رسيوني. لا نار بيد الله يا بدران. وبعدين يا بابا؟ يحاول بدران ياخدنا الصف ورفض. الله، امال هو قتل مرات بهجت ازاي؟ ده السر اللي خبيته طول عمري، حتى بهجت ما عرفوش لحد النهاردة. سر ايه يا بابا؟ قعد بدران يغريني كتير، وفي الاخر حقق هدفه عن طريق المرحومة امك. نعم امنا؟ ايوه امك، مرات يا ابني، وهي اللي اعترفت لي قبل ما تموت باللي حصل. وبدران بدران عمل ايه مع امي؟ يا ست ام كمال، حكاية بسيطة اوي، بسيطة خالص. دلوقتي مرات بهجت بتاخد ثلاث نقط من الدواء، فيش حاجة ابدا لو اديتيها ست نقط عشر نقط، ايه يعني متخافيش، حط لها نقط زي ما فهمت كده، واسيبي لها بقى الكوبايه جنبها واخرجي انت بعيد. اسمعي كلامي. اوعي اي، ما انا يعني اصل اتفقت مع جوزي بسيوني وهديله تمن تاكسي، او هاتي تمن تاكسي يشتغل عليه بدل ما يشتغل سواق عند بهجت. وامك سمعت كلامه وخدت منه فلوس وحطت الدواء وسابت ام اميره ومشيت. ام اميره خدت الدواء زياده وماتت. الكشف الطبي قال انها ماتت نتيجة تناول جرعات كبيرة من الدواء. واتهموا بهجت بقتلها، وبهجت اثبت انه ما كانش موجود وملوش يد في اللي حصل. ايوه، والمجرم الحقيقي هو بدران. بدران، بدران اللي حاول يشتريني بفلوس وما قدرش. خفي انت ما قلتش الحقيقة دي لبهجت يا بابا. خفت عليك. من ايه بس؟ اقول لبهجت ايه؟ اقول له ان امك هي اللي قتلت مراته؟ افضح امك ويخليك تعيش العمر كله. كفايه كفايه كفايه، ارجوك. عرفت السر اللي عذبني كتير؟ عرفت ليه انا كنت معايا اتجوز مجدي من اميره؟ عرفت مين هو بدران؟ فين يا نجدي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ بابا حط ايده في ايد فكري، حط ايده في ايد الشيطان، وراح فكري الأميرة قال لها انه خلها. بعد كده طلب منه والدي انه يختفي. فكري طلب من بابا 50,000 جنيه عشان يبعد وما يبلغش البوليس. حاول والدي يجمع المبلغ ما قدرش. رحت انا عشان اقابل فكري. يا سلام سلم، يا اهلا يا اهلا اهلا بالعريس الغالي من بعد الاشواق. فكري، المبلغ اللي طلبته مش موجود دلوقتي. خلاص مش مهم. مش مهم ايه؟ بقى جبيه لو عارف الحقيقه كلها هيدينا اكتر من المبلغ ده، ومش كده وبس، هريح ضميري كمان. ارجوك يا استاذ فكري. اسمع، انت بتحب اميره؟ طبعا بحبها. طب هات الصيغه اللي معاها من ورا ابوك وخلصني، انا عاوز اخلص من الشغلانه دي بقى، انا ورايا اشغال تانية. انا مش ممكن اعمل عمل حقير زي ده. بلاش، اكتب لي اصل امانه ولا كمبياله ولا شيك، ولو ان ضميري بيفضل الكاش ماني، لكن معلش خليها علينا المره دي. مش ممكن. انتوا بعدين معاكم بقى كل حاجه مش ممكن مش ممكن. على اذنك بقى بلغ البوليس. مش هتخرج من هنا. ايوه مش هتخرج من هنا. اوعى على الطريق، انت مش قد. اوعى بقول لك. ومسك فيا، زقيته بكل قوتي، وقع على حرف الترابيزه الرخام ومات. انا ما كانش قصدي اموته، انا كنت خايف على والدي. ايوه كنت خايف عليه، كان نفسي انقذه من الورطه اللي كان فيها، كان نفسي انقذه. هتقبل تدافع عني يا استاذ كمال؟ يا استاذ مجدي، انا محامي ومحاماه ماده، وعشان كده لازم اادي واجبي. اللي صعبان عليا اميره، انا حبيتها من كل قلبي، يا ترى بتقول عليا ايه دلوقتي؟ بس انت كنت على علم باللي عمله والدك وفكري. كنت بعتقد ان ده الطريق اللي هيوصلني لقلب اميره وما يبعدنيش عنها. غلط يا مجدي، غلط، والتمادي في الغلط بيؤدي الى عواقب ونتائج سيئه جدا. بس انا بحب اميره، اعمل ايه عشان صورتي تفضل قدامها زي الاول؟ كان في ايدك تفضل صورتك حلوه ومضيئه قدامها على طول لو مشيت في الطريق الصح وتصديت للشر من البدايه، لان الحب والشر عمرهم ما يجتمعوا. انا السبب. ايوه انا السبب، انا اللي هدمت حبي وسعادتي وحياتي كلها. ايوه يا بدران، عايز تقول ايه؟ انا هعترف، هقول الحقيقه. خلاص مبقاش في حاجه تستاهل بعد ابني الوحيد ما دخل السن. ايه اللي فاضل بعد كده؟ ايوه دي غلطتي، غلطتي انا، ولازم ادفع الثمن. الجشع والطمع مالوا قلبي، علشان كده ما كانش عندي مانع اتعاون مع الشيطان. ايوه كانش عندي مانع اتعاون مع الشيطان، انا اللي كنت السبب في موت اميره. حطيت ايدي في ايد فكري عشان انتقم من بهجت وحطمه. انا غلطت، غلطت. خدوا فلوسي، خدوا املاكي، خدوا كل حاجه، اسجنوني، بس ارجوك سيبوا ابني مجدي. سيبوا مجدي. فين مجدي؟ مين رجع لي مجدي ابني تاني؟ مين مجدي؟ أميرة، أميرة. ماما ماما ماما ماما خليها تاني وتالت، نفسي أسمعها منك. الكلمة دي غابت كتير عن وداني. ماما ماما يا أعز الحبايب، ماما يا أحن وأرق قلبي في الدنيا. ربنا يخليك ليا، يا ريتك فتحتي لي قلبك من زمان، ما كانش كل ده حصل. بلاش يا ماما، بلاش تفكرني بالماضي عشان خاطر. حاضر يا نور عين ماما، خلينا في المستقبل، في الامل، في الحياه الحلوه. يا خساره يا مجد. لا اوعي تفكري فيه تاني بعد اللي حصل. خلاص يا ماما، انا كفايه عليا وجودك جنبي. وانا كفايه عليا بسمه حلوه منك تنور لي حياتي كلها. استاذ كمال. ايوه يا امير. انت كنت عظيم قوي، عظيم لما وقفت تدافع عن مجدي، عظيم لما قلت كل حاجه للبوليس وما خبيتش حقيقه اللي حصل. يا اميره، اي انسان يخطئ لازم يدفع الثمن. بابا لما خبى سره وخاف يواجه الحقيقه وقع في ايد انسان ما عندوش ضمير ولا مبدأ. بس انت زي ما خجلتش وقلت اللي حصل من والدتك ووالدك للبوليس. لان الحق اعظم وابقى من كل حاجه في الدنيا، وهو اللي لازم ينتصر في النهايه. كمال افتكر من دلوقتي لازم اقول لك كمال، وبلاش استاذ دي، اوعى تكشر، اضحك، الضحك بيطول العمر، مش اتفقنا على كده؟ انا سعيد، سعيد جدا عشان شايف ضحكه حلوه من ورا وشك يا اميره. كمال خليك جنبي يا كمال، خليك جنبي. وهكذا انتهى الشك في العيون البريئه. صور الشخصيات: عفاف شعيب، زوزو نبيل، احمد مرعي، توفيق الدقن، فاروق نجيب، ابراهيم الشامي، عبد العزيز خرشد، احمد حسين، سهير الشام، سيد عبد الباسط رضوان، عادل خلف، ومحمد علي عبد الله. التسجيل والمونتاج: محسن عبده، ابو اليزيد سعد، سيد كامل، مصطفى عبد الحليم، ابراهيم رويشي، وهشام عبد السلام. الشك في عيون بريئه، تاليف بهاء الدين ابو شقه، اخراج عبد دياب. اعد لكم هذه السهره